وقت مشوار ويا ريتنا نعرف مرسانا او جاي منين الطيار مشيانا الحب مشيانا الحب وعشنا نتهنى معاك فتحنا قلوبنا وسلمنا وجرينا ورا وجرينا ورا مشانا الحب وعشنا نتهنى معاك وفتحنا قلوبنا وسلمنا وجرينا ورا وجرينا ورا وتعبنا وطال المشوار ودللنا في الحب احضار وهفتنا عطاشة ومسهانة ويا ريت لطريق ومودانا مشيانا الحب بفدونا ما احناش عارفين الموجة لفين حتودينا وحنرسل فين حبايبنا في الحب فدونا ما احناش عارفين الموجة لفين حتودينا وحنرسل فين ومشينا ويا الطيار وشبكنا سهم الزنار وخدعنا الحب اللي رمانا وهو فن عطاشة ومسهانا